النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي في هذا اليوم الاثنين 13 من شهر صفر من عام 1443 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارزقنا الفقه في دينك يا حي يا قيوم. وكنا قد وصلنا في باب الزكاة إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط لإخراجها نية من مكلف. قال: ويشترط لإخراجها نية من مكلف، وهذا بالإجماع لقول الله تعالى: وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قوله تريدون وجه الله فيه إشارة للنية ولحديث إنما الأعمال بالنيات، ولأن إخراج المال يكون لأغراض متنوعة، فالنية هي التي تحدد، قد يكون هبة، قد يكون صدقة، قد يكون هدية، قد يكون يعني لأغراض متعددة، فالذي يحدد الزكاة هو النية. بناء على هذا، لو أن رجلا يعرف أن أخا له صديقا يريد أن يخرج الزكاة فأخرج عنه بدون توكيل، فهل يجزئ؟ المؤلف اشترط النية، والنية هنا لم تحصل، على كلام المؤلف أنه لا يجزئ. والقول الثاني في المسألة أنها تجزئ إذا أجاز ذلك من تجب عليه الزكاة، تخريجا على مسألة الفضولي. فلو أنه لما أخرج عنه الزكاة قال له جزاك الله خيرا وأقره على ذلك فيجزئ. واستدل أصحاب هذا القول بقصة أبي هريرة لما وكله النبي عليه الصلاة والسلام في حفظ الزكاة، وأتاه الشيطان على صورة إنسي وجعل يحثو من الطعام، ولما أراد أبو هريرة أن يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام اشتكى فقرا وعيالا فخلى عنه، وفي كل مرة يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك البارحة؟ ثم يقول: إنه كذبك وسيعود. ثم بعد ذلك في المرة الثالثة لما أراد أن يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ لأن الشيطان يعرف حرص الصحابة على العلم، العلم عندهم أعظم من المال. فأبو هريرة قبل بذلك، قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لي يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فذهب أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام قال: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال؟ قال: لا. قال: ذاك الشيطان. الشاهد من هذه القصة أن أبا هريرة دفع الزكاة لمن ادعى فقرا، مع أن أبا هريرة يعني ليس هو المالك، وإنما وكيل في الحفظ، وكيل في الحفظ وليس وكيلا في الإعطاء، ومع ذلك دفع الزكاة من غير نية من صاحب الزكاة، وأجاز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه. ولأن منع التصرف حق الغير، فإذا أجازه فلا مانع. أما النية فتكفي نية النائب، ولأن المالك لو أذن له قبل التصرف صح، فكذا إذا أذن له بعد التصرف. ولهذا بوب البخاري في صحيحه على هذا الحديث بقوله: باب. إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، استنباطا من هذه القصة. وهذا القول هو القول الراجح، فمن دفع الزكاة عن غيره فأجازه رب المال فيجزئ ذلك، اختار هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. فمثلا إذا كنت تعرف أن والدك يريد أن يخرج الزكاة فأردت أن تدخل السرور عليه، أتيت وقلت: يا أبتي أنا أخرجت عنك الزكاة، فدعا لك وقال جزاك الله خيرا، هنا الأب لم ينوي، لكن لما أخرجت الزكاة ذكرت له ذلك فأتت النية فيما بعد. فعلى القول الراجح أن هذا لا بأس به، لكن على المذهب أن هذا لا يلزم، لا بد أن تستأذن من أبيك قبل ويوكلك في إخراج الزكاة، لكن على القول الراجح أن هذا ملزم ولا بأس به. طيب ماذا لو كان العكس؟ لو أن أحدا دفع عن غيره الزكاة بغير علمه وغير إذنه، ثم أتى إليه بعد ذلك وقال يا فلان أنا أخرجت الزكاة عنك، فلم يقر على ذلك بل أنكر عليه وقال لماذا تدفع عني، ما أذنت لك، فهذا لا يجزئ قولا واحدا، لا يجزئ، وينصرف الذي دفعه إلى صدقة التطوع. وأذكر أن رجلا كان برا بأبيه، وكان أبوه رجلا صالحا، لكنه كان لا يخرج الزكاة، فكان يعني أتى واستفتى وقال لو أخرجت عنه الزكاة هل يجزئ بغير إذنه وعلمه؟ فقلت له لا بد من نية، فقال يمكن أن أخرج عنه الزكاة وأخبره بعد ذلك. قلت طيب إذا أخبرته هل سيجيز ذلك؟ قال لا، نحن إذا تحدثنا معه في هذا الموضوع غضب علينا غضبا شديدا، فلو أنني قلت له أني خرجت عنك الزكاة سيغضب ولن يرضى. قلت إذا لا يجزئ، لا بد من أن يقرك على ذلك، لا بد من الإجازة في التصرف إما قبل وإما بعد على القول الراجح. فإذا الزكاة لا بد لإخراجها من النية. ولهذا بعض الناس يواجهون صعوبة مع بعض أقاربهم الذين لا يخرجون الزكاة، خاصة إذا كان قريب أبا أو أما ولا يخرج الزكاة، فيقولون نحن نريد أن نخرج الزكاة عنه وهو لا يعلم. نقول إن هذا لا يلزم، لأنه لا بد في إخراج الزكاة من نية. طيب ما العمل؟ العمل لكم تسعون لإقناعه ولموعظته وتذكيره بالله عز وجل ونحو ذلك، هذا هو الذي تفعلون معه. أما أنكم تخرجون الزكاة عنه بغير علمه وبغير إذنه فهذا لا يجزئ، لأن الزكاة لا بد في إخراجها من نية من صاحب المال. ماذا لو أن رجلا تصدق بصدقة على فقير أو مسكين ثم تبين له بعد ذلك أن الزكاة تجب في ماله، فقال أعتبر تلك الصدقة زكاة؟ نقول لا يصح اعتبار تلك الصدقة زكاة، لأنه يشترط مقارنة النية للإخراج. هذا رجل أتاه فقير أخرج 1000 ريال وأعطاه هذا الفقير ناوي أنها صدقة تطوع، ثم تذكر أن في ذمته زكاة لم يخرجها، قال إذا أعتبر الصدقة التي دفعته لهذا الفقير أعتبرها زكاة؟ نقول هذا لا يجزئ، وذلك لأنه عند الإخراج لم تنوي أنها زكاة. طيب لو أن شخصا وكل آخر في توزيع الزكاة فأعطاها الوكيل للفقير على أنها صدقة تطوع، فما الحكم؟ الجواب هذا لا يضر، لأن العبرة بنية الدافع على أنها زكاة، ما دام أنه نوى أنها زكاة قبل أن يسلمها للوكيل فتصح وتجزئ. طيب ماذا لو أخرج مالا ونوى أنه إن كان عليه زكاة فهو زكاة وإلا فهي صدقة؟ نقول لا بأس بذلك ويجزئ، لأن أصل النية موجود، ولأنه بدأ بالفرض فلم يتردد فيه. وهذا يحتاج له فيما لو أشكل على الإنسان حساب مقدار الزكاة، بعض الناس يشكل عليه يريد أن يحسب الزكاة فتشكل عليه حسابات الزكاة فيريد أن يحتاط، يقول إذن أنا أحتاط بدفع هذا المبلغ، فإن كان زكاة وإلا فالزائد أنويه واعتبره صدقة تطوع، فنقول هذا لا بأس به وهذا من الورع والاحتياط. طيب ماذا لو أعطى فقيرا مالا ناويا أنه زكاة، لكن عند تسليمه للمال أخطأ وقال هذا هدية أو هبة؟ الجواب أن هذا لا بأس به وتصح زكاة، لأن العبرة بما في القلب، العبرة بما في القلب، ولهذا إذا اختلف ما في القلب عن ما في اللسان فالعبرة بما في القلب، الأصل أن الإنسان يؤاخذ بما في قلبه، وإنما اعتبر اللسان للتعبير عما في القلب، فإذا اختلف اللسان عن القلب فيرجح ما ما في القلب. قال المصنف رحمه الله: وله تقديمها بيسير، أي تقديم النية عن الإخراج بزمن يسير كسائر العبادات، الصلاة مثلا قال لو تقدمت النية عليها بزمن يسير صح، وهكذا في جميع العبادات. لو مثلا حتى في الصيام نوى أنه سيصوم غدا وتقدمت النية قبل وقت الفجر مثلا بساعتين أو ثلاث فلا بأس بذلك، فتقدم النية على العبادة بزمن ليس طويلا عرفا لا بأس به. قال: والأفضل قرنها بالدفع، الأفضل أن تقترن النية بالدفع عند عامة العلماء، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة، أي أنه يعين ما نواه هل هو زكاة أو صدقة، ولا يجزئ أن ينوي صدقة مطلقة، لأن الصدقة المطلقة لا تنصرف للفرض إلا بالتعيين، فلا بد من أن يحدد يقول زكاة أو صدقة، كما أن من صلى صلاة مطلقة لا تجزى عن الفريضة. قال: ولو تصدق بجميع ماله، لو تصدق إنسان بجميع ماله لم يجز ذلك عن الزكاة، لأنه لا بد من نية الزكاة. ولا تجب نية الفرضية، يعني اكتفاء بنية الزكاة، لأنها لا تكون إلا فرضا، وإنما قال المؤلف ذلك احترازا من قول بعض الفقهاء أنه لا بد أن ينوي أنها زكاة وينوي أنها فرض، فنقول هذا لا دليل عليه، يكفي أن ينوي أنها زكاة ولا حاجة لأن ينوي أنها فرض، كما قالوا أيضا في الصلاة لا بد أن ينوي أنها صلاة ولا بد أن ينوي أنها فرض، والراجح أنه يكفي أن ينوي أنها صلاة. وأما هذه التشقيقات هذه لا دليل عليها، وهذه ربما تؤدي ببعض الناس إلى الوسواس، يعني بعض الناس عنده تحسس من هذه المعاني، إذا قلت له لا بد تنوي أنها صلاة وتنوي أنها فرض، تنوي أنها زكاة وتنوي الفرضية أنها فرض، يعني هذا بعض الناس الذين عندهم استعداد للوساوس يوسوسون في مثل هذه الأمور. نقول يكفي أنك نويت أنها صلاة، أصلا إذا أتيت للمسجد فقد نويت أن تصلي، فمن عادتك أنك تخرج الزكاة كل عام وخرجت هذا المال بناء على هذه العادة أنت نويت الزكاة، من تسحر نوى الصيام، فكما قال ابن تيمية رحمه الله النية تتبع العلم، النية تتبع العلم، إذا علمت أن غدا من رمضان فقد نويت الصيام، فلا داعي للتدقيق في مسائل النية لأن هذا التدقيق يؤدي للوسواس. قال المصنف رحمه الله: ولا تعيين المال المزكى عنه، أي لا يجب تعيين المال المزكى عنه، فإن كان مثلا له 5 من الإبل و4 من الغنم وقال هذه الشاة أخرجتها عن الإبل أو عن الغنم أجزأ ذلك. ومن فروع هذه المسألة لو كان له مال غائب وحاضر قال هذه الزكاة عن مال الغائب، فإن كان تالفا فعن الحاضر أجزأ ذلك إذا كان المال الغائب تالفا، لأنه لا يشترط تعيين، لأنه لا يشترط نية تعيين المال المزكى. أيضا من فروع هذه المسألة بعض الناس قد يكون ساهم في شركة متعثرة ويقول لا أدري هل أموال هذه الشركة موجودة أم لا، وهل ترجع أموالي إلي أم لا، فأنا أزكي عن مالي في هذه الشركة متعثرة إن كان موجودا، فإن كان غير موجود أو تالفا أو لن يرجع فتكون الزكاة عن مالي الحاضر، فهذا يقول الفقهاء إنه يصح. قال: وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل مع قرب الإخراج، نية الموكل تكفي والغرض متعلق بها، وإلا نوى الوكيل أيضا، يعني إذا وكل في إخراجها وكيل مسلما فتجزي نية الموكل إذا كان وقت الإخراج قريبا، لأن هذا هو الأصل، لكن إذا كان وقت الإخراج بعيدا فلا بد من نية من الموكل ونية من الوكيل. والأفضل جعل زكاة كل مال، والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها مسافة قصر وتجزئ. هذه المسألة عند الفقهاء هي مسألة حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، والمؤلف يقول إن الأفضل ألا تنقل الزكاة، وهذا هو يعني عند جميع العلماء أن الأفضل ألا تنقل، وإنما تعطى الزكاة لفقراء البلد، وذلك لأن فقراء البلد تتعلق أطماعهم بما عند الإنسان من المال، ولأن دفع الزكاة لفقراء البلد مما يقوي المحبة والمودة بين المسلمين، ولأنه أيسر غالبا، ولأن الإنسان أيضا يدفع بذلك التهمة عن نفسه، لا يقال أن فلان عنده أموال ولا يزكي. لكن يعني هذا كونه هو الأفضل، هذا هو قول عامة أهل العلم. لكن من حيث الحكم، هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر أو يحرم؟ يقول المؤلف: ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ. فالمؤلف يقول أنه يحرم نقلها إلى مسافة قصر، يعني أكثر من 80 كيلومتر. مسافة القصر عند الحنابل 4 برد وتعادل 80 كيلومترا. فعلى رأي المؤلف هو المذهب عند الحنابل أنه لا يجوز نقل الزكاة أكثر من 80 كيلومترا، وهو قول الجمهور أيضا. واستدلوا بقصة معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن، وجاء فيه: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. قالوا: فقوله فترد على فقرائهم إضافة تخصيص، أي على فقراء أهل اليمن. القول الثاني في المسألة أنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر للحاجة أو للمصلحة الراجحة. أما للحاجة كأن يكون من في البلد الآخر أشد فقرا، وأما للمصلحة الراجحة كأن يكون له في البلد الآخر أرحام فيريد بذلك أن تكون زكاة وصلة رحم. وهذا القول قول عند الشافعية، وهو القول الراجح أنه يجوز نقل الزكاة للحاجة وللمصلحة، وهذا هو الذي عليه عمل أكثر المسلمين اليوم. ولعموم الأدلة، ومنها قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذا يعم الفقراء والمساكين في أي مكان، ولأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على منع نقل الزكاة. أما ما استدل به أصحاب القول أول من حديث معاذ واستدلالهم بقوله ترد على فقرائهم، فلا نسلم بأن المقصود بقوله فقرائهم ترد على فقرائهم أن المقصود فقراء اليمن، وإنما المقصود بقوله ترد على فقرائهم أي فقراء المسلمين. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الدليل يصلح دليلا وحجة لمن أجاز نقل الزكاة، وممن يعني ذهب إلى ذلك البخاري رحمه الله، وبوب في صحيحه قال: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. قال البخاري في صحيحه: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. ثم ذكر حديث معاذ. وعلق الحافظ بن حجر في فتح الباري قال: قال ابن المنير: اختار البخاري جواز النقل لأن الضمير في قوله على فقرائهم يعود على المسلمين، فأي فقير منهم في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث، وعلى ذلك نقول أنه لا بأس بنقل الزكاة من بلد إلى آخر إذا كان ذلك للحاجة أو للمصلحة الراجحة. ثم أيضا إذا تأملنا في ظاهر الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر الحال أن الزكاة كانت تنقل من بلد إلى بلد، كما في حديث عبد الله بن اللتبية حيث كان يقبض الزكوات من أربابها ثم يأتي بها للنبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث قبيصة، وكما أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: لا زلت أحب بني تميم بعد 3 سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منها: وجاءت صدقاتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه صدقات قومنا. ومعلوم أن مواطن بني تميم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنها مواطن بعيدة، يبعدون مسافة أكثر من 80 كيلومتر، وهذا كالنص في المسألة في جواز النقل. فيعني الأدلة متضافرة على جواز النقل من بلد إلى آخر، ولم يأتي المانعون بدليل سوى حديث معاذ، وأجبنا عنه وقلنا أنه ليس بصريح في عدم جواز النقل. وعلى هذا فلا بأس بنقل الزكاة من بلد إلى آخر للحاجة أو للمصلحة الراجحة. يعني هذا رجل مثلا يعمل في المملكة وعنده زكاة، له أقارب في بلده فقراء، فالأفضل أن الزكاة يعطيها أقاربه الفقراء في بلده، لأن ذلك يجعلها زكاة وصلة رحم، فيكون أجرها وثوابها أعظم. أو أن الفقراء في بلده أشد حاجة من الفقراء في البلد الذي يعمل فيه، فنقل الزكاة إلى بلده أفضل. قال: ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب لا منه للحولين، فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا. هذه مسألة تعجيل الزكاة، وهي محل خلاف بين فقهاء، فجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على جواز تعجيل الزكاة خلافا للمالكية. المالكية هم الذين لم يجيزوا تعجيل الزكاة، والقول الراجح هو قول الجمهور. ومن أدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة عمه العباس بسنتين، لما قيل النبي عليه الصلاة والسلام منع ابن جميل وخادم الوليد والعباس، فقال: ما ينقم ابن جميل لأنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. فالشاهد قوله فهي علي ومثلها معها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل صدقة عمه العباس. قوله فهي عليه صدقة ومثلها معها، يعني العباس يعني عزره النبي عليه الصلاة والسلام بأن أخذ منه الزكاة ومثلها معها، كما في قوله: ومن منعها فإن آخذها وشطر ماله. لكن تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس جاء من طرق متعددة يشد بعضها بعضا، ولهذا قال الحافظ بن حجر: ليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس بعيدة في النظر بمجموع هذه الطرق. وقياسا على دفع كفارة اليمين قبل الحنث فإنها جائزة. وأيضا من جهة النظر تعجيل الزكاة من مصلحة أهل الزكاة، وتأخيرها إلى أن يتم الوجوب من باب الرفق بالمالك، وإلا الأصل أنها تجب عليه الزكاة من حين ملك النصاب. فإذا كان هذا من باب الرفق بالمالك ورضي لنفسه بالأشد وأراد أن يعجل الزكاة فلا بأس ولا مانع من هذا، لكن المؤلف اشترط، قال: إذا كمل النصاب، فلا بد أن يكون عنده نصاب، أما إذا لم يكن عنده نصاب فإنه لا يجزئ تعجيل الزكاة في هذه الحال. وهذا مبني على قاعدة فقهية ذكرها الحافظ ابن رجب، قال: القاعدة الرابعة: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب. هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، فتقديم الشيء على سببه ملغى وتقديمه على شرطه جائز. فمثلا تقديم الزكاة على ملك النصاب ملغى، لأنه تقديم للزكاة على سببها، لكن تقديم الزكاة على تمام الحول جائز، فيجوز تعجيل الزكاة. ومن فروع ذلك مثلا لو أن شخصا قال في الكفارة: أنا أريد أن أكفر حتى إذا حلفت أكون قد كفرت، نقول هذا لا يصح، لأن هذا من باب تقديم للكفارة على سببها وهو الحلف. لكن لو أنه حلف وأراد أن يكفر قبل أن يحنث لا بأس، لأنه من باب تقديم الكفارة قبل شرطها، لأن الحنث هو شرط وليس سببا. قال: إذا تلف فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا، يعني لو أنه عجل الزكاة فنقص النصاب بعد التعجيل وقبل تمام الحول فإن الزائد يكون نفلا ولا يجزئه عن غيره من الأعوام، لأنه نواه لذلك العام. وهكذا أيضا لو تلف النصاب. طيب ماذا لو كانت المسألة بالعكس، عجل الزكاة ثم زاد النصاب، فإنه يخرج الزكاة عن القدر الزائد. طيب نحن قلنا إذن القول الراجح أنه يجوز تعجيل الزكاة لعام ولعامين، لكن هل تعجيل الزكاة مستحب أو مباح؟ الجمهور يقولون إنه مباح وليس مستحبا، وصاحب زاد المستقنع قال: لا يستحب تعجيل الزكاة. وعلل لذلك قالوا لأنه ربما ينقص النصاب أو يتلف المال قبل تمام الحول. ولهذا قال صالح بن الإمام أحمد قال سألت أبي عن تعجيل الزكاة قال لا بأس إذا وجد لها موضعها. فإذن ظاهر كلامهم أن التعجيل الزكاة مباح وليس مستحبا. القول الثاني في المسألة أن تعجيل الزكاة مباح لكن قد يكون مستحبا إذا كان في التعجيل مصلحة، إذا كان في تعجيل الزكاة مصلحة فهو مستحب، وهذا هو القول الراجح. ولهذا قال ابن مفلح في الفروع يتوجع اعتبار المصلحة، وقال مرداوي في الإنصاف وهو توجيه حسن. مثال ذلك أتى إليك إنسان فقير حل عليه إيجار البيت وقال له المالك للبيت إما أن تسدد وإما أن تخرج من البيت، فقلت له ما عندي إلا الزكاة وأنا الزكاة أخرجها في رمضان، فنقول الأفضل أن تعجل الآن الزكاة التي تخرجها في رمضان وتعطي هذا الفقير قيمة سداد إيجار هذا المنزل، هذا أفضل. لماذا؟ لأنك إذا فعلت ذلك فتكون قد أخرجت الزكاة معجلة وقد فرجت كربة أخيك المسلم، فيكون هذا أعظم أجرا وثوابا مما لو انتظرت إلى رمضان فأخرجت الزكاة في ذلك الوقت. وهذا القول ينبغي أن يشاع في الناس لأن فيه تنفيسا لهموم كثير من الفقراء، فإن بعض الفقراء تلم بهم حوائج فيأتون ويطلبون من بعض الناس مساعدات يقول ما عندنا شيء، لكن هؤلاء يخرجون زكواتهم في رمضان، فنقول لهذا الذي يخرج زكاته في رمضان الأفضل أنك تعجل الآن زكاة مالك وتعطيها هذا الفقير المحتاج فتسد بذلك حاجته، ويكون هذا أعظم أجرا وثوابا مما لو انتظرت لإخراج مما لو انتظرت حتى يأتي رمضان فتخرج زكاة مالك. لكن هنا استثنى الفقهاء من جواز تعجيل الزكاة ولي اليتيم والمجنون والسفيه ومن ولي مالا لغيره، فقالوا ليس له تعجيل الزكاة. وعللوا ذلك قالوا لأن تعجيل الزكاة فيه تبرع بفائدة استثمار المال في فترة التعجيل. تبع هذه مسألة ليست موجودة في السلسبيل، استدركناها لعلها يعني تذكر الطبعة القادمة. قالوا إذن استثنوا هذه المسألة، قالوا ليس لولي اليتيم والمجنون والسفيه ومن ولي مال لغيره تعجيل الزكاة، لأن تعجيل الزكاة فيه تبرع بفائدة استثمار المال في فترة التعجيل، والولي ممنوع من التبرع بشيء من مال من ولي عليه من يتيم وغيره. فإذا ولي اليتيم والمجنون والسفيه ومن ولي مال لغيره ليس له تعجيل الزكاة. ننتقل بعد ذلك إلى باب أهل الزكاة. قال المصنف رحمه الله وهم ثمانية، باب أهل الزكاة وهم ثمانية، ثمانية أصناف على سبيل الحصر ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الأول الفقير، والفقير هذه المادة مادة الفاء والقاف والراء، فقير على وزن فعيل مشتق من فقر الظهر، كأنه يعني كسر صلبه لشدة حاجته. عرفه المؤلف بقوله وهو من لم يجد نصف كفايته، يعني المعدم الذي ليس عنده شيء أو لم يجد نصف كفايته. فالمعدم الذي ما عنده الشيء هذا فقير، عنده شيء لكن دون نصف الكفاية يعتبر فقير أيضا. الثاني المسكين، المسكين من السكون وهو الذي أسكنته الحاجة وأذلته، لأن الحاجة والفقر تذل الإنسان، ولذلك لو وجدت في مجلس فقيرا وغنيا تجد أن الفقير منكسر ذليل بسبب الفقر، وأما الغني تجد أن عنده يعني عزة وينطلق في الكلام وفي الحديث. فإذا يعني الفقر والمسكنة تذل صاحبها، ولذلك سمي مسكينا. والفقير والمسكين يجمعهما الحاجة. عرف المصنف المسكين قال هو من يجد نصفها أو أكثرها، يعني يجد نصف الكفاية أو أكثر الكفاية لكنه لا يجد تمام الكفاية. والفقير والمسكين من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا قيل فقير شمل مسكين، وإذا قيل مسكين شمل فقير، لكن إذا قيل فقير ومسكين فالفقير له معنى والمسكين له معنى. الفقير من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، والمسكين من يجد نصف الكفاية أو أكثرها. ومثل ذلك مثلا الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. طيب، نريد أن نوضح الفرق بين الفقير والمسكين. أولا، يعني بعض العلماء قال إن الفقير هو المحتاج المتعفف الذي لا يسأل، والمسكين هو المحتاج الذي يسأل، هذا رجحه ابن جرير الطبري، ولكنه قول مرجوح، والأقرب ما ذهب إليه المؤلف، هذا هو الأقرب والله أعلم، أن الفقير من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، والمسكين من يجد نصف الكفاية أو أكثرها. لأن الله تعالى ذكر عن المساكين أن عندهم مالا، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهم مساكين ويعملون في البحر، دل ذلك على المسكين يكون له مال. وأما الفقير فقال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فيعني هذا الذي ما عنده لا دار ولا مال يعتبر فقير. طيب، نوضح الفرق بين الفقير والمسكين بالمثال. إنسان معدم ما عنده شيء، هذا فقير. طيب، عنده دخل لا يكفيه إلى منتصف الشهر، ينتهي مثلا 5 من الشهر أو 10 من الشهر، هذا فقير. طيب، عنده دخل من الشهر يكفيه إلى منتصف الشهر أو أكثر الشهر، يعني يكفيه إلى 15 من الشهر أو إلى 20 من الشهر، لكنه لا يكفيه إلى آخر الشهر، هذا مسكين. طيب، عنده دخل شهري يكفيه لآخر الشهر، هذا ليس بفقير ولا مسكين، بل هو مكفي ولا تحل له الزكاة. طيب، عنده دخل من الشهر، عنده دخل شهري ويدخر جزءا منه، هذا يعتبر غنيا. والغنى في كل شيء بحسبه، فالغنى في باب الزكاة هو يعني أن يدخر شيئا ويبلغ النصاب. فإذا الفقير من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، المسكين من يجد نصف الكفاية وأكثرها دون تمام الكفاية. طيب، هنا فائدة يعني بالنسبة للفقر والمسكنة. النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله تعالى من فتنة الفقر، كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم نعوذك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم وفتنة القبر وعذاب القبر وفتنة النار وعذاب النار. قال ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. فكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، لأن الإنسان إذا افتقر فربما ينشغل بكسب لقمة العيش، ويصده ذلك عن العلم، يصده ذلك عن الدعوة إلى الله تعالى. وربما أيضا الفقر ترتبط به معاصي وجرائم كما هو معلوم، فربما أيضا يقع بسبب الفقر في الكذب والغش والخداع ونحو ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من شر فتنة الفقر. وأما حديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، هذا الحديث حديث ضعيف، خرجه الترمذي وابن ماجه، لكنه ضعيف وجميع طرقه واهية. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني كفافا يكفيهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر ليس عنده كثير مال، كان كما تقول عائشة يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة وما وقد في بيته نار، لكنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام أغناه الله تعالى، كما قال سبحانه وجدك عائلا فأغنى. وفي قصة لقيط بن الصبرة عند أبي داود أنه لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وجده قد أتى ومعه الراعي ومعه 100 من الغنم، فقال للراعي اذبح لنا واحدة، ثم قال للقيط إنا لم نذبحها لأجلك ولكن عندنا 100 من الغنم، فإذا نتجت واحدة ذبحنا مكانها أخرى، لا نريد أن تزيد على 100. فكان عليه الصلاة والسلام في آخر حياته عنده مال، فأغناه الله عز وجل. أقول هذا لأن بعض الناس ربما أنه يعني يثني ويمدح الفقر ويستدل بحديث اللهم أحيني مسكينا، أقول هذا لم يثبت، بل النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الفقر. ولكن من ابتلي بالفقر، من ابتلي بالفقر أو المسكنة فعليه أن يصبر، فعليه أن يصبر، هذا الذي قدره الله تعالى عليه، عليه أن يصبر على ذلك، لكن لا يتشوف الإنسان له ولا يتمنى ولا يدعو به، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الفقر. الثالث من أصناف أهل الزكاة العامل عليها، العاملون عليها، وهؤلاء هم الذين يبعثهم ولي الأمر لجمع الزكوات من أهلها وصرفها لمستحقيها، فيعتبرون ولاة، ولاة اكتسب الولاية من الإمام وليس مجرد أجراء. ولهذا هناك فرق بين الوكيل وبين العامل عليها. فمن أعطي الزكاة ليوزعها لا يعتبر من العاملين عليها، هذا يعتبر وكيل، هذا يعتبر وكيل. أما العامل فهو الذي اكتسب الولاية من ولي الأمر. فمثلا جمعيات البر والجمعيات الخيرية لا يعتبر من العاملين عليها، هؤلاء وكلاء، وكلاء عن أرباب الأموال في توزيع الزكاة. ومثل المؤلف العاملين عليها قال كجاب وحافظ وكاتب وقاسم. الجابي الذي يأخذ الزكاة من أهلها، الحافظ الذي يقوم على حفظها، والكاتب الذي يكتب الزكاة، والقاسم الذي يقسمها في أهلها. فهؤلاء يعتبرون من العاملين عليها، يعطون ولو كانوا أغنياء لأنهم يعملون لمصلحة الزكاة. بل قال الفقهاء أنه ينبغي أن يبدأ بهم، ولأن العامل يأخذ عوضا فكان حقه آكد ممن يأخذ مواساة. لكن لو أن ولي الأمر رتب للعاملين عليها رواتب من بيت المال فليس لهم الأخذ من الزكاة إلا بإذن ولي الأمر، وهذا هو الذي عليه عمل عندنا في المملكة العربية السعودية. فإن الدولة تبعث العاملين عليها وتعطيهم رواتب ومكافآت وانتدابات، فهؤلاء ليس لهم الأخذ من الزكاة إلا إذا أذنت الدولة لهم، أما إذا لم تأذن لهم فليس لهم الأخذ من الزكاة باعتبار أنهم من العاملين عليها. الرابع من أهل الزكاة المؤلفة قلوبهم. والمؤلف قال المؤلف مفرد المؤلفة قلوبهم، وعرف المؤلف بقوله وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطية قوة إيمانه أو جبايته ممن لا يعطيها. فالمؤلفة قلوبهم ممن كانت فيهم هذه الأمور التي ذكرها المؤلف. الأول يرجى إسلامه، إن يكون كافرا لكن لو أعطي من الزكاة لأسلم، فهذا يعطى من الزكاة لأن في هذا حياة لقلبه. إذا كان الفقير يعطى من الزكاة لإحياء بدنه، فيعطى الفقير الذي يرجى إسلامه وحياة قلبه من باب أولى. لكن لا بد أن يكون ممن يرجى إسلامه. كيف نعرف أنه ممن يرجى إسلامه؟ بأن تقوم القرائن، يعني مثلا هذا إنسان يسأل عن الإسلام، يطلب كتبا عن الإسلام، يطلب أشرطة عن الإسلام، فتوجد قرائن على أنه يرجى إسلامه. أما إذا كان ممن لا يرجى إسلامه وإنما يطمع في إسلام لكن لا يرجى، فهذا لا, لا, لا يعطى من الزكاة. إنسان مثلا عرض عليه الإسلام فأبى بشكل قاطع ولا يرجى إسلامه ولا عنده استعداد للنقاش أصلا في موضوع أنه يشرح له الإسلام واعتناق الإسلام، ما عنده أصلا استعداد، هذا لا يعطى من الزكاة. فالذي يعطى من الزكاة باعتباره من المؤلف قلوبه لا بد أن يكون ممن يرجى إسلامه وتقوم القرائن على أنه يرجى إسلامه. الأمر الثاني أو يخشى شره، بأن يكف شره عن المسلمين، كأن يكون شريرا على المسلمين في أموالهم وأعراضهم، فإذا أعطي من الزكاة كف شره، لأن المال له تأثير على النفوس، له تأثير في تغيير العواطف الحب والكره، كما يقال في المثل الفلوس تغير النفوس وتشترى بها الذمم. فالمال له تأثير، وهذه المعاني رعت الشريعة الإسلامية، رعت هذه الأمور النفسية. ولهذا في النبي عليه الصلاة والسلام كان أناس من سادات قريش وكانوا يكرهون النبي عليه الصلاة والسلام ويكرهون الإسلام ويكرهون المسلمين، فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام أموالا عظيمة حتى بلغ لبعضهم، بلغت أعطيات بعضهم 100 من الإبل. فسبحان الله انقلب هذا الكره إلى محبة. انظر إلى تأثير المال في النفوس. فالمال يؤثر في النفوس، يؤثر في العواطف، يؤثر في الحب والكره. فإذا كان يرجى بإعطائه المال أن يكف شر عن المسلمين فلا بأس أن يعطى من الزكاة، يكون من المؤلفة قلوبه. الأمر الثالث أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، يعني تقوية الإسلام، بأن كان ضعيف الإيمان وضعيف الإسلام، عنده تهاون في أداء الواجبات، فإذا أعطيناه من الزكاة قوي إسلامه فلا بأس بأن يعطى من الزكاة، لكن بشرط أن توجد القرائن التي تدل على أننا إذا أعطيناه من الزكاة قوي إسلامه. قال صاحب منار السبيل أو إسلام نظيره، هذا لم يذكره صاحب الدليل ولم يذكره صاحب منار السبيل وذكره بعض الفقهاء، يعني أنه لو أسلم أسلم نظيره فيعطى من الزكاة. فإذا غلب على ظنه وجدت قرائن بأن إذا أعطينا فلانا سينتشر الخبر عند الجماعة المحيطين به وأيضا يعتنق الإسلام نظراؤه، فهنا لا بأس أن يعطى من الزكاة. الأمر الرابع أو جبايتها ممن لا يعطيها، يعني يرجى بإعطائه من الزكاة أن يقوم هو بجبايتها وأخذها ممن لا يعطيها لقوته، فلا بأس أن يعطى من الزكاة. لكن هل يشترط في المؤلفة قلوبهم أن يكونون ولكن هل يشترط في المؤلف قلبه أن يكون سيدا مطاعا في قومه؟ أما إذا كان ممن يرجى كف شره عن المسلمين أو جبايته ممن لا يعطيها فهذا يشترط أن يكون سيدا مطاعا، لأن الذي ليس بسيد ولا مطاع لا يضر المسلمين وليس له غلبة، فلا نحتاج أن نعطيها من الزكاة أصلا، بخلاف ما إذا كان سيدا مطاعا. أما إذا كان ممن يرجى تقوية إسلام أما إذا كان ممن يرجى إسلامه أو تقوية إسلامه فهل يشترط أن يكون سيدا مطاعا أو لا يشترط؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يشترط، والقول الثاني في المسألة أنه لا يشترط وهو القول الراجح، لأن حفظ الدين وأحياء القلب أولى من حفظ الصحة وأحياء البدن. إذا كان الفقير يعطى من الزكاة لأجل حفظ بدنه فلأن يعطى هذا الإنسان لأجل حفظ قلبه ودينه من باب أولى. فإذا على هذا نلخص ما سبق، نقول إذا كان هذا الذي يراد تأليف قلبه يرجى بإعطائه الزكاة إسلامه أو يرجى بذلك تقوية إيمانه فهو يعطى من الزكاة ولو لم يكن سيدا مطاعا في قومه. أما إذا كان يرجى بإعطائه الزكاة أن يكف شره عن المسلمين أو يرجى بذلك أن يجبي الزكاة مما لا يعطيها فيشترط أن يكون سيدا مطاعا. الخامس المكاتب، مأخوذ من الكتابة، والكتابة تقع بين السيد والعبد، وذلك بأن يتفق الرقيق مع سيده على أن يعطيه أقساطا منجمة، إذا دفعها كلها يكون حرا. فهذا هو المقصود بقول الله عز وجل وفي الرقاب، يعني المكاتبون. وذكر الله تعالى كتابه في قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فيجوز أن يعطى المكاتب ما يوفي به سيده. والرق الآن انقرض في العالم الآن وأصبح ممنوعا بل مجرما في جميع دول العالم، والهيئات الدولية تلاحق الرق الآن في أي بقعة في العالم، فأصبح الآن الرق ليس موجودا منقرضا. لكن هنا قاس الفقهاء على ذلك فك الأسير المسلم، قالوا يجوز أن يعطى من الزكاة ما يفك به الأسير مسلم، لأنه إذا جاز أن يفك العبد من رق العبودية ففك بدن الأسير من باب أولى، لأن الأسير في محنة أشد من رق العبودية، ولأنه معرض للقتل لا سيما إن هدده الأسير بقتله إن لم يدفع إليه فدية. فإذا يجوز دفع الزكاة لفك الأسرى المسلمين، ويدخل ذلك بقوله وفي الرقاب. السادس من أصناف أهل الزكاة الغارم، يعني المدين، وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر. قسم المؤلف الغارم الذي هو المدين إلى قسمين. القسم الأول الغارمون للإصلاح بين الناس، يستدينون لأجل أن يصلحوا بين الناس فيعطون من الزكاة تشجيعا لهم على هذا العمل النبي، وحتى لو كانوا أغنياء. كان يأتي إنسان لجماعتين أو قبيلتين بينهما فتنة أو عداوة ولا يتمكن من إصلاح بينه إلا ببذل المال، فيلتزم لكل جماعة أو لإحدى الجماعتين، يلتزم لجماعة أو لكلا الجماعتين ببذل مال وربما يكون هذا مال كبير، هذا يجوز أن يعطى من الزكاة حتى لو كان غنيا، لكن بشرط أن ينوي الرجوع على أهل الزكاة، أو يكون قد التزم في ذمته بأن أصبح ذمته مشغولة وأصبح مدينا. أما إذا دفع من ماله تبرعا ولم ينوي الرجوع على أهل الزكاة، ثم أتى بعض الناس وقال يا فلان ترى يجوزك تأخذ من الزكاة، ليس له الأخذ من الزكاة في هذه الحالة. فلا بد إذن أن ينوي الرجوع على أهل الزكاة، أو أنه يكون قد التزم في ذمته. ويدل لجواز ذلك، لجواز أن يأخذ من الزكاة من غرم لأجل إصلاح ذات البين، قصة قبيصة بن مخارق الهلالي، قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة، أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. فهذا الغارم إذن لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة حتى وإن كان غنيا. القسم الثاني الغارم لنفسه، وهذا هو يعني الأكثر في وقتنا الحاضر، يعني المدين الذي لحقته ديون، عرفه المؤلف بقوله أو تدين لنفسه فأعسر، أو تدين لنفسه وأعسر، هذا يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه، بشرط أن يكون عاجزا عن سداد الدين وأن يكون الدين حالا. أما إذا كان الدين مؤجلا فلا يعطى من الزكاة، وهكذا لو كان غير عاجز عن سداد الدين لا يعطى من الزكاة. لأننا لو قلنا بأن كل مدين يجوز له الأخذ من الزكاة، معنى ذلك أن كثيرا من التجار والأغنياء يعتبرون من المدينين، هل نقول أنهم يأخذون من الزكاة؟ بعض التجار عليه ديون، وبعض الأغنياء عليه ديون، بل يعني كثير من أمور التجارة في الوقت الحاضر تقوم على الديون، يشتري بدين ويبيع بدين فإذا لابد أن يكون المدين عاجزا عن سداد الدين وأن يكون الدين حالا، بحيث لو رفع الدائن فيه شكاية لربما حبس بسبب ذلك الدين. ولهذا نجد أن بعض الناس يخطئ في فهم هذه المسألة، فيأتي ويطلب من الزكاة ودخله دخل أغنية، عندما يقال كيف يا فلان تأخذ من الزكاة ودخلك دخل أغنية، قال والله علي ديون. طب هذه الديون تستطيع أن تجدولها على دخلك، ولا تزاحم الفقراء والمساكين وأهل الزكاة في الزكاة. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ من الزكاة وهو غير مستحق لها، هذه يتساهل فيها بعض الناس، يأتي ويزاحم أهل الزكاة في الزكاة ويأخذ من الزكاة وهو ودخله دخل أغنياء بحجة أن عليه ديونا، هذه الديون يمكن جدولتها على دخله. فإذا المدين الذي يستحق الزكاة هو المدين العاجز عن سداد الدين ودينه حال وليس مؤجلا، بحيث لو رفع فيه الدائن شكاية لربما حبس بسبب هذا الدين، هذا هو المدين الذي يستحق الزكاة. طيب هل يجوز أن نذهب للدائن ونعطيه مباشرة من غير أن نسلم الزكاة للمدين؟ الجواب يجوز ذلك، لأن الله قال وفي الرقاب، ولم يقل للرقاب، بينما في الفقراء والمساكين قال إن الصدقات للفقراء والمساكين، فاللام للتمليك، فلا بد من تمليكهم. أما بالنسبة للغارمين لا يشترط تمليكهم، وإنما متى ما أعطي الدائن الدين حصل المقصود. طيب هل الأفضل أن نعطي الدائن الدين أو نعطي المدين ولكي يسدد به الدين؟ نقول إذا كان المدين ثقة حريصا على سداد الدين فالأفضل أن نعطيه الزكاة وهو بنفسه يتولى الدفع عن نفسه. أما إذا كان هذا المدين سيء التدبير، وإذا أعطيناه الزكاة ربما يسيء تدبيرها ولن يسدد الدين، فالأفضل أن نذهب للدائن مباشرة ونسدد هذا الدين عن المدين من الزكاة. طيب هنا مسألة، هل يقضى دين الميت من الزكاة أم لا؟ إنسان مات وعليه ديون، هل يسدد دينه من الزكاة؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يجوز قضاء ديون الأموات من الزكاة، وقول عند الشافعية ووجه عند الحنابلة اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، واستدلوا بقول الله تعالى والغارمين، قالوا إن الميت إذا كان مدينا يعتبر غارما بل هو أولى بإبراء الذمة من الحي. القول الثاني أنه لا يسدد ولا يقضى دين الميت من الزكاة، وإلى هذا ذهب جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بل حكاه أبو عبيد إجماعا، وحكاه الحافظ بن عبد البر إجماعا. وهذا هو القول الراجح، وهو أنه لا يسدد دين الميت من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، وكان عندما يؤتى بالجنازة يقول هل عليه دين أم لا، فإن كان عليه دين لم يصلي عليه وقال صلوا على صاحبكم. ولما فتح الله عليه كثيرا من البلدان وكثرة الغنائم والأموال أصبح يقضي الدين من بيت المال. ولو كان قضاء الدين عن الميت من مال الزكاة جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الغرض من إعطاء المدين والغارم الزكاة هو أن يزال عنه ذل الدين، لأن الدين ذل، وهذا غير وارد بالنسبة للميت، فالميت قد أفضى إلى ربه. ولأنه لو فتح هذا الباب لتعطل قضاء ديون كثير من الأحياء، لأن الغالب أن الناس يعطفون على الأموات أكثر من الأحياء، والأحياء أحق بسداد ديونهم من الأموات، ولأن ذمة الميت قد خربت بموته فلا يسمى غارما. وهذا الميت من جهة براءة الذمة إن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أدى الله عنه يوم القيامة ولا تلحقه تبعة وذمته بريئة. أما إن كان أخذ أموال الناس يريد إتلافها فتلحقه التبعة والمسؤولية أمام الله عز وجل. فالحاصل أن القول الراجح أنه لا يجوز أن يسدد دين الميت من الزكاة. السابع، الغازي في سبيل الله، يعني مجاهدون في سبيل الله، هؤلاء يعطون من الزكاة، والمقصود بهم الغزاة في سبيل الله الذين ليس لهم ديوان، يعني ليس لهم رواتب مستمرة وإنما هم متطوعون. وفي الوقت الحاضر أصبحت الدول الإسلامية تعطي يعني أفراد جيوشها والجنود مرتبات مستمرة، فلا يدخلون في مصرف في سبيل الله ولا وليس لهم الأخذ من الزكاة. لكن ما المقصود بقول الله عز وجل في سبيل الله؟ هل هو خاص بالجهاد أو يشمل جميع وجوه البر؟ اختلف العلماء في ذلك، فمن أهل العلم من قال إن مصرف في سبيل الله يشمل جميع وجوه البر، فيشمل عندهم بناء المساجد، ويشمل عندهم بناء المدارس وإصلاح الطرق وطباعة الكتب ونحو ذلك من وجوه البر. ولكن هذا القول قول ضعيف، لأننا لو فسرنا الآية بذلك لم يكن الحصر المذكور في قول الله إنما الصدقات فائدة، ولكان يعني الأبلغ أن يقول إنما الصدقات في سبيل الله، وهذا يشمل الفقراء والمساكين وجميع أصحاب الزكاة. ولهذا قال مبارك فوري عن هذا القول: هذا القول هو أبعد الأقوال، لأنه لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة صحيحة ولا من إجماع ولا رأي صحابي ولا قياس صحيح أو فاسد، بل هو مخالف للحديث الصحيح، ولم يذهب إلى هذا التعميم أحد من السلف إلا ما حكي عن القفال، إلا ما حكاه القفال في تفسيره، يعني أول من قال بهذا القول القفال الشافعي، حكاه عن بعض الفقهاء المجاهيل، والقاضي عياض عن بعض العلماء غير المعروفين. وبحثت هذه المسألة قديما في هيئة كبار علماء المملكة، وصدر فيها قرار بأن المقصود في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله فقط، ولا يشمل جميع وجوه البر. وهذا هو القول الراجح، أن المقصود بقول الله في سبيل الله أنه الجهاد في سبيل الله ولا يشمل جميع وجوه البر. لكن هل ينحصر مفهوم الجهاد في سبيل الله على جهاد السلاح أو يشمل جهاد الدعوة؟ قولان لأهل العلم، منهم من حصره على جهاد السلاح، ومنهم من قال إنه يشمل جهاد الدعوة، وهذا هو القول الراجح، لأن جهاد السلاح أصلا إنما شرع لأجل نشر الدعوة إلى الله تعالى، فجهاد الدعوة هو الأصل، وجهاد السلاح ليس مقصودا لذاته وإنما لغيره. ولهذا لو أن المسلمين يقاتلون كفارا فلما أرادوا قتالهم أعلن هؤلاء الكفار إسلامهم، لم يجوز قتالهم، ولأن جهاد الدعوة قد يكون أبلغ في الأثر من جهاد السلاح. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أهج قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. وفيها أن حسان قال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نفحت عن الله ورسوله. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى. وهذا يدل على يعني أهمية جهاد الكلمة، وأن من يعني أعطاه الله موهبة الشعر فوظفها في الدعوة للفضائل والتحذير من الرذائل، فإن هذا يكون نوعا من الجهاد، من جهاد الدعوة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على حسان، قال: هجاهم حسان فشفى واشتفى. وجاء في حديث أنس: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وهذا هو القول الراجح، وصدر في قرار من المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بأن الجهاد لا ينحصر في جهاد السلاح، وإنما يشمل جهاد الدعوة. وعلى ذلك فلا بأس بدفع الزكاة لمراكز الدعوة إلى الله عز وجل، لكن ينبغي تقييد ذلك فيما تمحض من أمور الدعوة كرواتب الدعاة مثلا أو إيجار المقر، ولا تصرف مثلا الزكاة في مثلا منشورات أو تصرف في جوائز أو تصرف في رحلات أو نحو ذلك، إنما فيما تمحض في أمور الدعوة إلى الله تعالى. وأما حلقات تحفيظ القرآن الكريم فأيضا هي تدخل في مفهوم الجهاد في سبيل الله، لأن الله قال: وجاهدهم به، يعني بالقرآن، جهادا كبيرا. فوصف الله الجهاد بالقرآن بالجهاد الكبير، فدل ذلك على أن تعليم القرآن أنه من جهاد الدعوة. وبناء على ذلك يجوز دفع الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم، لكن أيضا ينبغي تقييد ذلك فيما تمحض، كان يكون في دفع رواتب للمعلمين أو المعلمات ونحو ذلك، ولا يكون في الأشياء غير الأساسية، فلا يكون مثلا في توزيع الجوائز، ولا في الرحلات، ولا في الإعلانات. الثامن من أصحاب الزكاة ابن السبيل، قال: وهو الغريب المنقطع بغير بلده. السبيل معناها الطريق، ابن السبيل هو المسافر، سمي بذلك لأنه ملازم للطريق، فإذا انقطع به السفر لضياع نفقته أو نفادها أو سرقتها فيعطى من الزكاة ما يوصله لبلده. مثلا ذهبت لمكة وجدت شخصا سرقت نفقته، ما عند الشيء، فتعطيه من الزكاة ما يوصله إلى بلده، لأن هذا يعتبر ابن سبيل. قال المؤلف بعد ذلك: فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة. بقدر الحاجة، يعني يعطى كل واحد من هؤلاء بقدر حاجته. وقال بعض أهل العلم إنه يعطى الفقير والمسكين من الزكاة بقدر ما يكفيه سنة، وهذا هو القول الراجح، لأن الزكاة إنما تجب في أكثر الأموال مرة واحدة في العام، فيعطى ما يكفيه لمدة سنة، لأنه سيأخذ من الزكاة مرة أخرى في السنة الثانية والثالثة ما استمر معه الفقر. وهناك قول ثالث، وهو أنه يعطى من الزكاة ما يكفيه على الدوام، وهو قول الشافعية. والأقرب الله أعلم أنه يعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة. قال: إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا. العامل يعني العاملون عليه يعطون بقدر أجرتهم وليس بقدر حاجتهم. هنا فائدة ذكرها الموفق بن قدامة، قال: جملة من يعطى مع الغنى خمسة: العامل والمؤلف قلبه والغازي والغارم لإصلاح ذات البين وابن السبيل الذي له اليسار في بلده. يعني هؤلاء الخمسة يعطون ولو كانوا أغنياء: العاملون عليها، المؤلف قلوبهم، يعني الغازي في سبيل الله، الغارم لإصلاح ذات البين، ابن السبيل. وخمسة لا يعطون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لمصلحة نفسه وابن السبيل. وأربعة يأخذون أخذا مستقرا، وأربعة يأخذون أخذا مستقرا لا يلزمهم رد شيء بحال، وهم الفقير والمسكين والعامل والمؤلف. وأربعة يأخذون أخذا غير مستقر، معنى غير مستقر أنه يمكن أن يرد الزكاة، يطالب برد الزكاة: المكاتب، المكاتب لو أنه لم يرد الكتابة أو عجز عن الكتابة فيلزم أن يرد الزكاة. الغارم كذلك لو اغتنى الغارم رزقه الله تعالى أصبح غنيا وسدد الديون التي عليه فلم يعد غارما، هنا يلزمه أن يرد الزكاة. الغازي كذلك لو مثلا أعطاه ولي الأمر فاغتنى، وابن السبيل كذلك، يعني ابن السبيل نفترض مثلا أنه طلب الزكاة ثم بعد ذلك وجد نفقته، كان ضاعت نفقته ثم وجدها، فيلزمه أن يرد الزكاة. مسألة حال المزكي. طيب هنا ابن السبيل ذكر بالخمسة الأولى وذكر بالخمسة الثانية، يعني جملة من يعطى مع الغنى خمسة ذكر ابن السبيل، وذكر أيضا أنه لا يعطى إلا مع الحاجة. يعني كيف نجمع بين هذا؟ نقول هو لا يعطى إلا مع الحاجة، يعني ابن سبيل ضاعت نفقته أو لم يجد ما يوصله إلى بلده، فهو الآن محتاج فيعطى من الزكاة حتى لو كان غنيا في بلده، فهو غني بوصف وفقير بوصف آخر. فقير يعني هو الآن في هذا المكان الذي هو فيه فقير، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، هو في بلده غني، فهذا هو وجه الجمع بينهما. طيب مسألة، هل للمزكي إعطاء زكاة لصنف واحد أو لا بد من أن يقسمها على الأصناف الثمانية؟ جمهور الفقهاء على أنه يجوز أن يعطي الزكاة صنفا واحدا ولا يلزمه أن يعطي جميع الأصناف، خلافا للشافعية الذين قالوا لا بد من التعميم لجميع الأصناف، والقول الراجح هو قول الجمهور، ولعموم الأدلة ومنها قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين لآخر الآية، فالآية سيقت لبيان من يجوز الصرف إليه لا إيجاب الصرف إلى الجميع. وكذلك عموم الأدلة من السنة تدل على أنه يجوز أن تعطى الزكاة إلى صنف واحد، ولهذا قال حذيفة إذا أعطاها في صنف واحد من أصناف الثمان التي سمى الله تعالى أجزأه. ثم أيضا يعني قول الشافعي أنه لا بد من التعميم، هذا قد يتعذر، يعني مثلا في الرقاب لو أراد أن نطبق هذا في الوقت الحاضر ما في الرق الآن، وقد لا يوجد يعني أسير مسلم أيضا يعطى من الزكاة، طيب كيف يطبق؟ فتطبيق يعني قول الشافعية هنا متعذر، فلا يسع الناس إلا قول الجمهور هو أنه يجوز أن تعطى الزكاة لصنف واحد. قال ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة. مراد المصنف يعني مسألة دقيقة، يعني لو كان الوالي من الخوارج والبغاة فيجزئ دفع الزكاة إليهم، لأن في هذا آثار عن السلف عن الصحابة، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار، يعني أن الزكاة تعطى للسلطان بغض النظر عن حاله، ولهذا قال ابن عمر ما أقاموا الصلاة فادفعوا إليهم. فالأثار عن السلف أنه يعطى ولي الأمر إذا طلب الزكاة يعطى إياها بغض النظر عن حاله، وهذا هو المعثور عن الصحابة رضي الله عنهم، وقال عنه ابن قدامة أنه لا نعلم عن غيرهم خلافا، أو قال هو قول الصحابة من غير خلاف في عصرهم علمناه فيكون إجماعا. ونقف عند قول المصنف رحمه الله ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. طبعا الدرس القادم سنكمل الزكاة إن شاء الله، وسندخل في الحج، لأن الصيام أخذناه من قبل، أخذناه في شعبان، وبقي معنا الآن قدر يسير من الزكاة، لكن يعني الآن كما ترون يعني لا نريد أن نثقل عليكم، الدرس طويل، فسنأخذ إن شاء الله نكمل الزكاة ونبدأ في الحج. فيعني الدرس القادم تحضرون المجلد الثالث أو الجزء الثالث مع الجزء الرابع، لأن سننتهي من الزكاة ثم ندخل في الحج إن شاء الله تعالى. طيب نجيب عما تيسر من الأسئلة. بعض الناس يقوم بتنفير الحمام الذي بقرب الحرم، أو يجعلون أولادهم يفعلون ذلك، وما الحكم؟ هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر صيدها، فلا يجوز تنفير الصيد، والحمام يعتبر من الصيد فلا يجوز تنفيره. كيف نجمع بين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يقطع الصلاة إلا المرأة والحمار والكلب الأسود، وبين حديث عائشة أنها كانت تنام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي؟ لا تعارض، فكون عائشة تنام بين يدي وهي معترضة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فإذا سجد غمزها، هذا لا يعتبر مرورا، هذا لا يعتبر مرورا. المرور معناه أنها يأتي ويمر أمام المصلي من جهة إلى جهة أخرى، أما مجرد الاعتراض لا يعتبر مرورا. ولهذا في القول الراجح أن الصلاة يقطعها هذه الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث، المرأة والحمار والكلب الأسود، أن هذه الأمور الثلاثة تقطع الصلاة، لأن هذا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال يقطع الصلاة إذا يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مأخذة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، وهذا ليس فيه انتقاص للمرأة، ليس فيه انتقاص، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن مرور المرأة يقطع الصلاة لحكمة الله أعلم بها. والمسلم إذا أهم شيء أن يكون الدليل صحيحا، فإذا ورد الدليل من القرآن أو من السنة الصحيحة الواجب عليه أن يستسلم لحكم الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أما إذا كان الإنسان لا يقبل من أحكام الشرعية إلا ما يوافق عقله وما يوافق هواه فهذا ليس عبدا لله، وإنما هو عبد لهواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، مقتضى العبودية لله عز وجل هو الاستسلام لله عز وجل. ما دام أن هذا الحديث حديث صحيح ورواه مسلم فهذا الحديث يقتضي أن هذه الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث أنها تقطع الصلاة. هل طلب الدعاء ممن أتصدق عليه يذهب أجر الصدقة؟ لا يذهب أجر الصدقة، لكنه ينقص من الأجر، لأنك كأنك طلبت منه شكورا. والمطلوب من المتصدق أنه لا يطلب ممن يتصدق عليه جزاء ولا شكورا، فلا تطلب منه الشكر ولو بصيغة الدعاء. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تبعث الصدقة مع خادمها وتقول انظر إلى ما يدعون لنا به فادع لهم بمثله، فإذا قالوا بارك الله فيكم فقل وفيكم بارك، لأنها تريد أن يكون الأجر كاملا. فإذا أردت أن يكون الأجر كاملا لا تطلب من الفقير أي شيء، لا تطلب منه جزاء ولا شكور ولا دعاء ولا أي شيء، إن دعا من تلقاء نفسه هذا لا يضر، لكن لا تطلب منه الدعاء ولا تطلب منه الجزاء ولا الشكور بأية صورة من الصور. هل لصلاة الجمعة سنة قبلية وبعدية؟ أما قبل صلاة الجمعة فالسنة أن يأتي بصلاة مثنى مثنى من غير تحديد للعدد، لقول عليه الصلاة والسلام في حديث سلمان ثم صلى ما كتب له، قال ما كتب له، ولم يحدد ذلك بركعات معينة، فلك أن تصلي ركعتين أو أربعا ركعتين ثم ركعتين أو ستا ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين أو أكثر من ذلك. فالسنة قبل صلاة الجمعة ليست محددة بعدد معين. وأما السنة التي بعد صلاة الجمعة فهي أربع ركعات على القول الراجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، رواه مسلم، أي تصلي ركعتين ثم ركعتين سواء صليتها في البيت أو في المسجد. لو توضأ من به سلس البول لأجل الطواف هل يضر خروج الوقت؟ القول الراجح أن صاحب الحدث الدائم سواء كان هذا الحدث سلس بول أم غيره أنه لا يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة وإنما يستحب، وهذا هو مذهب المالكية. وذلك لأن الدليل الذي يستدل به الموجبون للوضوء لوقت كل صلاة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء في حديث عائشة في قصة المرأة التي كانت تستحاض قال ثم توضئي لكل صلاة، وهذه اللفظة أتت في البخاري قال أبي ثم توضئي لكل صلاة، وقد جاء من طريق عروة بن الزبير. فهل هذا الكلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه من كلام عروة؟ هذا فيه خلاف، الحافظ بن حجر قال إنهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أكثر المحققين ومن الحافظ ابن رجب قال إنه مدرج من كلام عروة وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأشار إلى هذا الإمام مسلم في صحيحه، فإنه لما خرج هذا الحديث قال وفيه زيادة حرف تركناه، فأشار مسلم إلى أنه غير أن هذه الزيادة غير ثابتة. فالقول الراجح أن قوله ثم توضأ لكل الصلاة ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مدرج من قول عروة. وعلى ذلك فلا يكون في المسألة دليل يدل على أنه يجب على صاحب الحدث الدائم أن يتوضأ لوقت كل الصلاة. فالقول الراجح أنه يستحب لصاحب الحدث الدائم أن يتوضأ لكل صلاة ولا يجب. فعلى ذلك لو ذهب للطواف أو دخل حتى المسجد أو نحو ذلك لا يلزمه إذا دخل وقت الصلاة الأخرى أن يخرج ويتوضأ. فمثلا من أتى للمسجد الحرام لصلاة المغرب وأراد أن يبقى في المسجد إلى صلاة العشاء، فعلى القول الراجح يبقى ولا يلزمه أن يخرج ويتوضأ لصلاة العشاء. فالقول الراجح أن صاحب الحدث الدائم لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، وإنما يستحب ذلك. من حلف ألا يستخدم برنامجا ثم رجع فاستخدمه فماذا عليه؟ عليه أن يكفر كفارة يمين، لأنه قد حنث في يمينه. فمن حلف ألا يفعل شيئا ثم فعله فيكون قد حنث، فعليه أن يكفر كفارة يمين. ما معنى الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه؟ هذه قاعدة عند الفقهاء، وهي أن الشك الطارئ على العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه. مثال ذلك صليت صلاة الظهر أو العصر مثلا، ثم بعد الصلاة شككت هل هي 3 أم 4. إذا كان هذا الشك إنما طرأ بعد الصلاة لا تلتفت إليه، لكن لو كان هذا الشك موجودا أثناء الصلاة فهنا يلتفت إليه إذا لم يكن المصلي كثير الشكوك. فإذا كان عندك تحري وغلب الظن تعمل بغلبة ظنك وتسجد للسهو، وإذا لم يكن عندك تحري ولا غلب الظن فتعمل باليقين وهو الأقل. إذا شككت هل هي 3 ركعات أو 4 تجعلها 3 وتأتي بركعة وتسجد للسهو. هكذا أيضا مثلا في رمي الجمرات، لو أنك بعدما فرغت من الرمي شككت هل رميت 6 أم 7 لا تلتفت لهذا الشك. لكن لو كان الشك أثناء الرمي وشككت هل هي 6 أو 7 أو هل رميت 6 أو 7 اعتبرها 6 وارمي بحصاة أخرى. فإذا هذه قاعدة مضطردة في العبادات عند العلماء، وهي أن الشك الطارئ على العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه. لدينا وقت الظهر 12:30 ولكن نخرج من المدرسة 1:30 ولا نصليها في المدرسة بسبب كورونا، هل نأثم بتأخيرها؟ لا تأثم بتأخيرها، لأن وقت الظهر يمتد إلى أذان العصر، إلى دخول وقت صلاة العصر، هذا كله وقت لصلاة الظهر. حتى لو لم تصلوا صلاة الظهر إلا 3 فلا تأثمون بذلك، تكونوا قد صليتم صلاة الظهر في وقتها. لكن عليكم أن تحرصوا على أداء الصلاة جماعة ما أمكن. عندي أرض أريد التجارة بها وليس معي نقد ولم تبع إلا بعد 4 سنوات، هل يزكي ما مضى من السنوات؟ نعم، إذا كان يريد التجارة ويريد بهذه الأرض التربح والتكسب هذه عروض تجارة ويجب أن يزكيها عن جميع السنوات الماضية. غرامة التأخير التي توضع على البطاقات الائتمانية وغيرها عند حلول تاريخ الدفع ولم يتم الدفع توضع غرامة تسمى غرامة التأخير، هل تكون ربا؟ نعم، هذه من جنس ربا الجاهلية. كانوا في الجاهلية إذا حل الدين على المدين قالوا له إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن سدد الدين لم يحسبوا عليه غرامة، وإن لم يسدد حسبوا عليه غرامة. فهم قالوا إما أن تقضي وإما أن تربي، يسمون الغرامة ربا، يعني يسمونها أهل الجاهلية يسمونها باسمه الصريح، يسمونها ربا إما أن تقضي وإما أن تربي. الآن في وقتنا الحاضر يسمون هذا الربا غرامة. فغرامة التأخير التي تكون على البطاقات هذه من جنس ربا الجاهلية لا تجوز. وعموما غرامات التأخير على الديون هذه لا تجوز، هي من جنس ربا الجاهلية، فلا يجوز أن تحتسب غرامات تأخير على الديون عموما سواء كانت هذه الديون في البطاقات أو في غيرها. بعض الخطباء يقرأ في صلاة الجمعة آيات تتناسب مع موضوع الخطبة، ما حكم هذا؟ هذا العمل لا أصل له، ولم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، وإنما يقرأ في صلاة الجمعة ما وردت به السنة من قراءة سورة سبح والغاشية أو سورة الجمعة والمنافقون أو الجمعة والغاشية أو ما تيسر من القرآن، لكن لا يربط الصلاة لا يربط الآيات بموضوع الخطبة، فهذا لا أصل له. من لم يتمكن من صلاة ركعتي الطواف خلف المقام فأين يصليهما وماذا يقرأ؟ يصلي ركعتي الطواف في أي مكان من المسجد الحرام، ولا يلزم أن يكون ذلك خلف المقام، في أي مكان الأمر فيه سعة، ويقرأ فيهما ما تيسر من القرآن، لكن الأفضل أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة قل هو الله أحد، هذا هو الأفضل والأكمل. ثم إن ركعتي الطواف مستحبة وليست واجبة، لأن بعض العامة يعتقد أنها واجبة، ولذلك يسألون يقول ما حكم العمرة لو نسيت ركعتي الطواف، ما حكم الحج لو نسيت ركعتي الطواف؟ يقول ركعتي الطواف مستحبة وليست واجبة. هل أستطيع أن أدفع كفارة اليمين عن الغير بدون علمه؟ لا، ليس لك ذلك، كما قلنا في الزكاة لابد من النية، من نية من يريد الزكاة، من يريد الكفارة، لابد أن ينوي، وليس لأحد أن يدفع عنه الزكاة أو يدفع عنه كفارة بغير علمه وبغير إذنه. نختم بهذا السؤال، قول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا كتما بحقت بركة بيعهما، ما معنى الحديث؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني أن المتبايعين ما دام في مكان التبايع فلكل منهما الخيار في إمضاء البيع أو عدم إمضائه ما دام في مكان التبايع، فإن تفرق من مكان التبايع لزم البيع، فليس لأحدهما أن يفسخ العقد إلا بإذن الطرف الآخر، لأن العقد أصبح لازما، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار، يعني خيار المجلس ما لم يتفرقا. ثم قال فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وهذا يدل على أن الصدق والبيان والوضوح من أسباب حلول البركة في البيع والشراء، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، الكذب والكتمان والغش من أسباب محق البركة في البيع والشراء. ونكتب بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.